بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء طيب مبارك، هو لقاء الأربعاء. هذا اللقاء يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا الأخ أبو مالك يقول: شيخ، ما هو التفسير للآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، خطاب هذا استنكار من الله سبحانه وتعالى على العباد الذين لا يتفكرون في آيات الله سبحانه وتعالى الكونية والقرآنية، ومن ذلك أنهم لا يرون ما يحدثه الله جل وعلا في الأرض من نقص في أطرافها. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قيل المراد بذلك موت العلماء، فإن موتهم نقص في الأرض، لأن الأمة تفقدهم وهي بحاجة إليهم. وقيل المراد ننقصها من أطرافها يعني بالفتوح، وذلك بالجهاد في سبيل الله عز وجل، فإن هذا الدين انتشر في مشارق الأرض ومغاربها بواسطة الفتوح الناشئة عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ أبو مبارك يقول: أرجو من فضيلة الشيخ عبر هذا البرنامج أن يوجه كلمة للشباب الذين يعقون والديهم، ولا سيما يا شيخ صالح إذا كان كبيران في السن في أواخر حياتهما، جزاكم الله خيرا. حق الوالدين على الولد حق عظيم يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى مباشرة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهذا في آيات كثيرة يذكر الله جل وعلا حق الوالدين ويوصي به بعد حقه سبحانه وتعالى، حتى ولو كان الوالدان كافرين فإنه يجب على الولد أن يبر بهما ويحسن إليهما. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. خصوصا عند الكبر، كبر الوالدين أو أحدهما، فإنه يتأكد حقهما على الولد بالبر والخدمة والإحسان كما قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهما ربياك صغيرا وأنت لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا، فإذا كبر وضعف عن طلب الرزق واحتاج إليك أو احتاج إلى خدمة بدنية فإنك تبر بهما وتخدمهما وتنفق عليهما وتخضع لهما خضوع الكرامة والبر والإحسان. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ أبو عبد الله أرسل بأسئلة خاصة بالحج، يقول: في العام الماضي يا شيخ رميت جمرة الجمرة الأولى يوم 12 ثم غربت الشمس فرميت الجمرة الوسطى والعقبة بعد الغروب وخرجت من منى ناويا التعجل، فهل فعلي صحيح؟ فعلك هذا غير صحيح، لأن التعجل لا بد أن يكون قبل الغروب من ليلة 13، بأن ترمي الجمار بعد الظهر أو بعد العصر ثم ترحل من منى وتخرج. التعجل له شرطان: الشرط الأول أن ترمي الجمار قبل الرحيل وبعد زوال الشمس. الشرط الثاني أن تخرج من منى وترحل منها قبل الغروب، وبهذا تتعجل. فإذا غربت عليك الشمس وأنت لم ترحل من منى فإنه لا يجوز لك التعجل، وكذلك لو غربت عليك الشمس وأنت لم ترمي الجمار أو لم تكمل رمي الجمار كما ذكرت فإنه يلزمك المبيت ليلة 13 والرمي يوم 13 بعد الظهر ثم ترحل من منى، وهذا هو التأخر. نعم. له فقرة أخرى في رسالته يسأل عن الشيخ صالح: الطواف والسعي راكبا بلا عذر؟ لا بأس بذلك، وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا ليبين للناس الجواز. يجوز أن تطوف راكبا على عربة أو محمولا على الأعناق في شيالة، وكذلك السعي تسعى في عربة أو على مركوب مناسب أو على شيالة على الرؤوس، كل هذا جائز. نعم. نبدأ باتصالات الإخوة والأخوات في هذا اللقاء، ومعنا الأخ محمد من القصيم. تفضل أخي محمد، مختصر السؤال تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. بخير يا شيخ. حياك شكرا الله بالخير. الله هناك عندي سؤال بقى. تفضل. الوالدة يوم الحج ساعت وطافت بدون وضوء، ما تدري ان الوضوء شرط، هل على شيء ولا لا؟ نعم، باقي عليها الطواف، الله يعافيك. طيب لا بد انها تطوف الان. لازم تجيب الطواف. لازم تجيب الطواف. نعم. شكرا. وطواف الإفاضة من الجمرات كانت قادرة مستطيعة بس وكرت على شيء؟ إذا كانت عاجزة عن الرمي أو يشق عليها الرمي فإنها توكل، وأما إذا كانت قادرة فإنها لا بد أن ترمي بنفسها. طيب نعم. الحين وكلت على شيء، كانت قادرة بس في زحمة كذا وكلت خوها. في زحمة تقول، ما دام في زحمة والمرأة ضعيفة فإن هذا عذر لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. هذا السائل يقول: للشيخ صالح يكثر مني التعليق والمزاح والسخرية من زملائي وممن أمون عليهم، وحاولت أن أتخلص من ذلك لعلمي بأنه قد يجرح البعض، فما حكم هذا العمل وهل أأثم بذلك؟ اترك هذا العمل ولا تكثر من المزاح، هذا منهي عنه. والمزاح إذا كان خفيفا فلا بأس، أما إذا كثر وصار ظاهرة عندك فاتركه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم من يسمع الأذان والإقامة ويأتي متأخرا أو يتساهل أو قد يصلي في البيت؟ ما حكم صلاته إذا صلى في البيت، هل تقبل؟ يجب الحضور لصلاة الجماعة مع القدرة، لأن صلاة الجماعة واجبة فلا بد من الحضور. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فيجب على من سمع النداء وهو يقدر على الحضور أن يحضر ويصلي مع المسلمين في المسجد، هذا واجب، يأثم بتركه. وإذا صلى في بيته أو في مكان آخر فصلاته صحيحة لكن مع الإثم وناقصة في الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة أو 25 درجة، فهي ناقصة وهو آثم بتركه صلاة الجماعة من غير عذر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الأخ السائل: هل يقوم قلب الشماغ بدل قلب الرداء بعد خطبة الاستسقاء، وكذلك الطاقية لمن لم يكن عليه شماغ؟ الشماغ والطاقية ليست مثل الرداء، إذا كان عليه بشت أو عليه رداء أو عليه إجلال على كتفيه فإنه يقلبه، أما إذا لم يكن عليه شيء القلب أصله سنة ليس بواجب. نعم. أحسن الله إليكم. ما زلنا مع الإخوة والأخوات في لقاء الأربعاء ومع فتاوى على الهوى. أم ليان من القصيم تقول: يا شيخ، إذا كان في حساب الجاري لدى البنك 100,000 ريال ربما يزيد أثناء السنة إلى 150 ريال 150,000، وربما ينقص في أثناء السنة إلى 80,000 ريال، وعند تمام الحول أطلب من البنك كشف حساب للسنة التي يراد الزكاة فيها، فأنظر أقل ما وصل إليه الحساب وهو 80,000 ريال وأقوم بإخراج زكاته لأنه هو الذي حال عليه الحول يقينا، فهل عملي صحيح؟ نعم، هذا هو الواجب، أن يزكي المسلم المبلغ الذي حال عليه الحول وهو يبلغ النصاب، وما نقص قبل تمام الحول فليس فيه شيء. نعم. نأخذ اتصال الأخ عبد الكريم من الحوطة، تفضل أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. في الحج في الوداع أقامي قبل الزوال، هل هو جائز أو ما هو جائز يا شيخ جزاك الله؟ ولي فعل، هل على الشيء أو ما على الشيء؟ الرمي يا أخي لا يجوز في أيام التشريق إلا بعد الزوال، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين والصحابة، وكان صلى الله عليه وسلم ينتظر هو وأصحابه حتى تزول الشمس ثم يذهب ويرمي الجمار، ولم يرخص لأحد أن يرمي قبل الزوال. فالذي يرمي قبل الزوال في أيام التشريق رميه غير صحيح ومخالف للسنة. نعم. تفضل يا أخي عوض من الدوادمي معنا على الخط، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. جزاك الله خير. حياك الله. أبو الله يعافيك، أسأل الشيخ عن موضوع الدش، القنوات السعودية لو حطيتها في البيت ومسح جميع اللي يجوز ولا ما يجوز؟ شكرا شكرا. الله. يا أخي الذين في البيت من أولادك ونسائك في ذمتك، فإذا كان هذا الدش يجلب لهم أمورا غير جائزة ومشاهد غير جائزة فأنت المسؤول عن ذلك. فأما إذا كانوا لا يستعملونه إلا فيما فيه فائدة أو ما ليس فيه ضرر على دينهم فهذا يعني تركه أحسن، ما السلامة منه أحسن، لكن لا نقول إنه لا يجوز، نقول السلامة منه أحسن. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول: ما رأيكم في بعض الذين يصلون على الكراسي يا فضيلة الشيخ؟ هل يكون الأجر مثل ما كان واقفا أو يتساوى معهم في الأجر؟ على حسب القدرة، إذا كان لا يقدر على القيام صلى جالسا على الأرض أو على الكرسي وهو معذور فأجره تام، لأنه لم يترك القيام إلا لعذر. وأما إذا كان يقدر على القيام فهذا لا يجوز له أن يجلس في الفريضة، لا بد أن يقوم. قال جل وعلا: وقوموا لله قانتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا ترك القيام لعذر فأجره تام، وأما إذا تركه لغير عذر فلا تصح الفريضة. وأما النفل فيصح، لكن له نصف أجر القائم. نعم. أحسن الله إليكم. عبد العزيز من جدة، تفضل أخي عبد العزيز. يا طويل العمر، أنا إنسان سافر من جدة للطائف، ولما وصلت إلى الطائف وجدت الإمام أقام صلاة المغرب وأنا ما صليت العصر في السفر، فدخلت معاه في صلاة المغرب ألين أنهيته ثم صليت العصر قضاء بعدها، هل صح ولا غلط؟ لا، هذا غلط، لأن الترتيب واجب، لا بد أن تصلي العصر أولا ثم تدخل معهم في صلاة المغرب. طيب لو صليت العصر راحت مني صلاة الجماعة حق المغرب. طيب استمع إلى الإجابة. لا بأس يا أخي، أقول لا بأس يا أخي، صل ولو فاتك الجماعة، صل العصر أولا ثم صل معهم المغرب. طيب يعني شوف. ثم الترتيب. نعم جزاك نعم الله لا بد من الترتيب. أبو بشرى من الرياض، تفضل يا أبو بشرى. أقصر التلفزيون. السلام عليكم. أقصر التلفزيون شوي الله يعافيك، تفضل. السلام. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. الله يطول عمرك. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، تفضل. يا شيخ طال عمرك، إذا طلعت من الرياض مسافة 100 كيلو قاصنا المكشات النزهة، مسافة 100 كيلو رايح و100 كيلو جاي، هل أقصر وأجمع أو ماذا؟ إذا كنت قاصدا مسافة تبلغ 100 كيلو فأكثر أو 80 كيلو فأكثر، نعم، فلك القصر والجمع ما دمت في الطريق أو نازلا في البر، نعم، مدة قصيرة. نعم. وأما إذا خرجت وأنت لا تقصد جهة معينة ولكن ذهبت تبحث عن مكان مناسب ولا تقصد جهة معينة فليس لك القصر ولو مشيت أكثر من 100 كيلو. نعم. لا أنا يا شيخ صالح. نعم. أنا طال عمرك طلعت الصبح قاصنا المكشات ووصلت هناك ما رجعت إلا في الليل، وجمعت الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يا أخي علمناك، إذا كنت قاصدا مسافة تبلغ 80 كيلو فأكثر فاقصر واجمع، أما إذا كنت ما تدري وين تنزل فيه قريب ولا بعيد فليس لك القصر ولا الجمع. أحسن الله إليكم. ما زلنا مع اتصالات الإخوة والأخوات. نأخذ اتصال الأخ خالد من الدوادمي، تفضل يا خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. طال عمرك سؤالي واحد مختصر. تفضل. بالنسبة للجورب، ما هي لبست الساعة 11 ليلا يعني هل إلى 24 ساعة ولا كيف؟ طيب المسك طال عمرك. شكرا. تمسح على الجورب أو على الخف لمدة يوم وليلة للمقيم، ابتداء من انتقاض الوضوء بعد اللبس، ابتداء من انتقاض وضوئك بعد اللبس. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ صالح. رجل حج العام الماضي قارنا ثم قلبه إلى إفراد جاهلا وانتهى من الحج، ماذا يلزم هذا الرجل؟ نعم رجل حج العام الماضي قارنا ثم قام بقلبه إلى إفراد جاهلا وانتهى من الحج، ماذا يلزمه الآن؟ يلزمه الآن أداء العمرة لأنه نواها مع الحج ولم يأتي ولم ورفض النية وصار مفردا، فيلزمه أن يأتي بعمرة ليجبر نسكه. نعم أحسن الله إليكم. الأخ السائل عين عين سين أرسل بهذا السؤال لفضيلتكم، يقول أرجو من الشيخ عبر هذا المنبر توجيه كلمة لبعض الناس وخصوصا الذين يستكثرون من جمع المال مع تفريطهم في بعض الطاعات والعبادات مأجورين. العبادات هي في المقام الأول في اهتمام المسلم، ثم طلب الرزق بعدها، طلب الرزق بعد أداء الفرائض. فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فيأتي بالفرائض من صلاة وغيرها ثم يطلب الرزق، ولا يقدم طلب الرزق على أداء الفرائض. نعم تفضل يا أخي موسى من المدينة النبوية معنا على الخط. موسى السلام عليكم. وعليكم السلام. والسلام أبني تسأل الشيخ الله يجزاك خير. تفضل تفضل الشيخ الله يجزاك خير. أنا أشتغل في الحراسات الأمنية ويجي وقت صلاة العشاء وأنطرني أصليها لوحدي، قال أكون في ذمة الله إلى أن أصبح. شكرا وشكرا الله يجزاك خير. أنت تقوم بحراسة؟ نعم. ولا تغادر المكان من أجل الحراسة، تصلي في مكانك. نعم لك العذر في هذا، لك العذر في أن تصلي في مكانك لأجل القيام بالحراسة، وما ليس لك أجر الجماعة، إنما يرخص لك في ترك الجماعة لأجل الحراسة. نعم طيب معنا الأخ فياض من ينبع، سؤالك مختصر يا فياض تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. ما حكم النظر إلى السبابة في التشهد؟ السؤال الأول. السؤال الثاني. نعم. ما هو الدعاء المشروع في سجود التلاوة وسجود الشكر؟ طيب شكرا. النظر إلى السبابة هو السنة، تنظر إلى السبابة وأنت جالس في التشهدين الأول والثاني، وأما ما يقال في سجود التلاوة وسجود الشكر فهو مثل ما يقال في سجود الصلاة، سبحان ربي الأعلى، تكرر ذلك ثم تدعو الله بما تيسر لك من الدعاء. نعم الدعاء في سجود التلاوة والشكر ذكرناه يا أخي. طيب أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول إمام الحي عندنا أراه في صلاة العشاء يقرأ من طول المفصل أو من أوسطه ولا يقرأ من قصاره شيء كما فعل. هذا خلاف السنة، السنة أنه يقرأ في صلاة العشاء من في بقية الصلوات. نعم يعني على هذا التفصيل يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، وفي بقية الصلوات من أوساط المفصل. نعم. خالد بن عسير تفضل يا خالد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. جزاكم الله خير. سؤالك يا خالد. فضيلة الشيخ أنا مريض نفسي وأعاني من الوسواس القهري والتخيلات والأوهام، وأثناء اشتداد الوسواس والأوهام طلقت زوجتي طلقتين، هل يقع طلاق؟ هذا تراجع المحكمة. قد وقع فأنا راجعتها في العدة. طيب شكرا. راجع المحكمة يا أخي، راجع المحكمة الشرعية تنظر في موضوعك. نعم يا شيخ صالح حفظكم الله، يعني يرد إلى البرنامج كثير من أسئلة الطلاق، وخصوصا أولئك الذين يتهاونون بهذه الألفاظ، وبعد ذلك نراهم يترددون على العلماء والمشائخ للفتيا في هذا، فما حكم التلاعب بألفاظ الطلاق؟ لا يجوز التلاعب بألفاظ الطلاق، ولا يفتي في الطلاق إلا المحكمة الشرعية أو دار الإفتاء في الرياض لأجل ضبط المسائل، لأن بعضهم ما يأتي بالحقيقة، وبعضهم ما يدري أن الطلاق أنه يتبع بعضه بعضا، وأنه إذا طلق أولا ثم طلق ثانيا ثم يحسب عليه ذلك، بعضهم يجهل هذا أو يكذب في هذا، فلا بد من ضبط الأمور، ولا يفتي في الطلاق في وسائل الإعلام، لأنه ما يدرى عن الحقيقة، لا بد من ضبط الأمور، يراجعون المحاكم الشرعية أو يراجعون دار الإفتاء في الرياض. نعم تفضل يا أخي عبد الغني من مكة. عليكم السلام. عليكم السلام، كيف حالك؟ الله يحييك. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. يا شيخ عندنا شجرة وأردت أن أقطعها، لكن قال لي البعض أنني إذا أردت قطعها أذبح بقرة، هذا الكلام صحيح؟ وين هي فيها السدرة هذه؟ ها؟ وين هي فيه؟ في البيت أنا. في الحرم؟ إيه داخل الحرم. داخل الحرم وأنت اللي بادرها ولا أصلها نابتة بدون؟ لا لا أنا بادرها. بادرها أقطعها ما يخالف. ما يخالف يا شيخ؟ ولا فيها شيء. ما فيها شيء. نعم. شكرا لك. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول أعرف أن الإنسان إذا فاته الوتر من الليل فإنه يقضيه من النهار شفعا، لكن سؤالي يا شيخ صالح، هل لي أن أرفع يدي للدعاء بعد الركوع الأخير؟ لا، ما في قنوت، إذا قضيته بالنهار وشفعته فليس فيه قنوت. نعم. تفضل يا وليد من الرياض. وليد تفضل. السلام عليكم. بالله يا اسمه، انا ابغى الشيخ. تفضل الله يحفظك. انا وضيت اسمه، يوم وضيت اسمه لبست شراب. ايه. والشراب ذا في مقطوع، في ناس قالوا لي ان اسمه ما يجوز المسح، وفي ناس قالوا يجوز. طيب شكرا يا وليد. اذا كان الشراب لا يستر الرجل ينزل عن الكعبين فلا يجوز المسح عليه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول أيهما أفضل، أن أحج مفردا وأذبح أضحية عند أهلي في بلدي، أم أحج قارنا بدون أن أذبح أضحية؟ الأفضل أن تحج قارنا، وذبح الهدي يكفي عن الأضحية، لأنك تقربت إلى الله بذبح القربان فيكفي عن الأضحية. نعم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة مع أسئلتكم واستفساراتكم في لقاء الأربعاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، ونحن معكم على الهواء مباشرة. هذا السائل الشيخ صالح يقول على من تجب الزكاة، وخصوصا من عنده عمارات وأراضي، هل تجب فيها الزكاة؟ إذا كان ينويها للبيع فإنها تجب الزكاة في قيمتها، بأن يقومها بما تساوي على رأس الحول. نعم. ويزكيها بإخراج ربع العشر. أما إذا كانت للتأجير فإنه يزكي الأجرة فقط، يزكي أجرتها فقط، وإذا كانت لا للبيع ولا للتأجير باقية فليس فيها شيء. نعم. تفضل يا أخ سليمان من حائل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. جزاك الله خير. الله يحييك. تفضل. عندي نفس السؤال في أراضي عندي معدل البيع، واللي بعت منها زكيته. نعم. حال عليها الحول عندي، واللي والباقي أراضي لها الحين، أنا زكيهن ولا خليه إلا على البيع؟ لا يا أخي، ما دام ناويه للبيع إذا تم الحول تقومهن تثمنهن بما تساوي تزكيها. أزكي الباديات. نعم. جزاك الله خير. سؤال ثاني لو سمحت. تفضل. أنا أغسل. نعم. وأحيانا أنا أبدأ بالغسيل غسيل فشل كلوي بعد قبل الظهر. وإذا رحت للبيت أجمع العصر والظهر. ما أنب هذا الظهر وذا العصر أجمع جميع أربعة. في شيء علي؟ متى تدخل الغسيل يا أخي؟ أدخل قبل الظهر. ومتى تخرج؟ أخرج العصر بعد العصر. إيه تجمع الظهر مع العصر جمع تأخير إذا خرجت. يعني لو صليت الظهر أقول اللهم من الظهر وهذا العصر. ما تقول اللهم تصلي وخلاص، تنوي الظهر تصليها وتنوي العصر وتصليها بقلبك. يعني أول بأول. إيه نعم. بارك الله فيك. شكرا يا أخي سليمان. نأخذ أبو عبد الله من الرياض. تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. جزاك الله بالخير يا شيخ. حياك الله. يا شيخ أنا استقدمت شغالة من إندونيسيا، وعندما وصلت المملكة على الجواز السفر مكتوبة مسلمة، وعندما وصلت عندنا هنا بالرياض تقول انها شيعية من الشيعة. ما ادري ايش الرأي في موضوع الحكمة فيها. طيب شكرا. راجع يا اخي مكتب الاستقدام الذي جاءت عن طريقه يستبدلونها لك. طيب. بسنية. نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل يا شيخ عندي ارض كبيرة ولله الحمد، فطلبت مني شركة في بناء عمارة فيها ذات 4 أدوار، على أني إذا انتهيت من عمارتها تقوم هذه الشركة بشراء هذه العمارة مني، علما بأن هذه الشركة ستقوم بعرض هذه العمارة للبيع حين الانتهاء من شرائها. والسؤال يا شيخ صالح، على من تجب الزكاة زمن العمارة لهذه الأرض؟ الزكاة تجب على من ملكها بعد تمام بنائها. من ملكها بعد تمام بنائها هو الذي تجب عليه الزكاة. نعم. تفضل يا أخي محمد من ظهران الجنوب. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. الله بالخير يا شيخ صالح. جزاك الله بالخير. كيف حالك يا شيخ صالح طال عمرك؟ أسأل عندي سؤالين. نعم. طال عمرك. تفضل تفضل. السؤال الأول طال عمرك، ما صلاة الرجل على الكرسي؟ طيب إذا كان ما يقدر يسجد في الأرض. والسؤال الثاني والسؤال الثاني طال عمرك حجيت قبل 35 سنة. نعم نعم. وبعدها طال عمرك كان التقدير بالمقص كذا جهل، يعني ما عندي ما قصرت. طيب واضح السؤال، واضح السؤال، بارك الله فيك. يسأل السؤال. نعم. صلاة الرجل على الكرسي إذا كان عاجزا عن القيام فإنه يجلس بدل القيام على الكرسي أو على الأرض، وأما الركوع والسجود فيسجد على الأرض، يومي بالركوع ويسجد على الأرض إذا كان يستطيع. فإذا كان لا يستطيع الركوع أي لا يستطيع السجود على الأرض فإنه يومئ برأسه ويخفضه ويكفي عن السجود على الأرض. نعم. يقول بأنه حج قبل 35 سنة وقصر بالمقص، وأيهما أفضل، الحلق أو التقصير؟ الحلق أفضل والتقصير مجزي والحمد لله، ما دام قصر بالمقص فهو مجزي والحمد لله. نعم. ما زلنا معكم على الهواء في برنامج فتاوى على الهواء. يقول السائل الشيخ صالح، نحن مجموعة لمسجد وهو لا يقدر على قراءة القرآن في رمضان كله، فإنه ينيب من يصلي عنه أو يتنازل عن الإمامة لغيره. نعم. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، هذا السائل أرسل للبرنامج بسؤال، يقول هناك من يصلي ومعه روائح كريهة مثل الدخان والزيت والبوية وملابسه وسخة، فما حكم صلاة مثل هؤلاء؟ صلاتهم صحيحة لكن مع الكراهة، عليهم أن يتنظفوا إذا أرادوا الذهاب إلى الصلاة، وأن يبدلوا ثيابهم بثياب نظيفة إذا أرادوا الذهاب إلى الصلاة، وهذا ليس بشاق عليهم والحمد لله. نعم تفضل يا خالد معنا على الخط. خالد السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ أنا بنشد عن كفارة اليمين. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. كفارة اليمين يا كفارة اليمين يا أخي مثل ما ذكر الله في القرآن، كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يا شيخ أنا قصي إطعام مسكين، يعني كم قدرة؟ 1.5 كيلو، 15 كيلو على 10 فقراء. الحمد لله. بارك الله فيك. هذا يقول حدثونا عن الكتابين الصحيحين، صحيح مسلم وصحيح البخاري، وهل لي أن أقرأ فيهما بعد صلاة العصر وقبل صلاة العشاء؟ نعم لا بأس بذلك، تقرأ فيهما أو في رياض الصالحين أو في 40 النووية، ما يفيد المأمومين والحاضرين الحمد لله. نعم. يقول الشيخ عند قراءتي للقرآن في المسجد هناك من يسلم علي إذا دخل إلى الروضة، فهل أرد عليه السلام أم أكمل القراءة؟ مخير، إن شئت رد عليه لئلا يكون في نفسه شيء، وإن شئت فإذا أكملت القراءة ترد عليه. نعم تفضل يا أخي محمد من المدينة النبوية. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. الشيخ بس بسأل بالنسبة لساحر، إذا شخص توفى هل يبقى ذلك في تركته أو دين يقضى عليه ويكون في النفس معلقة يعني في الحديث؟ نعم أعد السؤال. إذا شخص مثلا مات عليه من ساحر، إذا شخص مات وكان عليه من قسيمة ساحر، هل يبقى ذلك معلق؟ نعم. عليه دين معلق يعني إذا مات؟ نعم نعم يقضى عنه، وإن كان له تركة يقضى منها لأنه دين. نعم. نعم أحسن الله إليكم. شكرا فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول بالنسبة لصلاة الليل، أيهما أفضل، أن تقرن الركعات جميعا ويشفع بركعة أو اثنتان اثنتان؟ صلاة الليل مثنى مثنى كما في الحديث الصحيح ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل. نعم تفضل يا أخي محمد من جدة. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. لو سمحت عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول. السؤال الأول والله يحفظك، اللي هو هل يجوز لي نقل الفتوى إذا سمعتها كما هي، مثلا إذا كان أن أحد يستفسر عن شيء وأنا سمعت الفتوى، طيب هل يجوز لي أن أنقلها؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني تعقيبا على موضوع الرمي قبل رمي الجمرات قبل الزواج، إذا كان إن أنا في السنوات الماضية قد رجمت قبل الزواج فماذا علي يعني أن أفعل؟ طيب. والأمر الآخر، نحن يعني الآن في السنوات يعني واضح راح. سؤالك محمد واضح، واضح سؤالك. شكرا شكرا. تفضل يا شيخ صالح. نقل الفتوى يا أخي، نقل الفتوى لا يجوز لأنك قد تفهم خطأ في نقلها، ولا تنقلها كما هي إلا عند الضرورة، إذا لم تجدوا من يفتيكم من العلماء، إذا لم تجدوا من يفتيكم وأنت متأكد من الفتوى فأخبره بها. نعم أحسن الله إليكم. السؤال الثاني سبقا أجبتم عليه يا شيخ، ولكن ناخذ اتصال الأخ أبو راشد من المدينة النبوية. تفضل أبو راشد. السلام عليكم. عليكم السلام. أبو راشد اقصر التلفزيون السلام. شوي اقصر التلفزيون. طيب حبيبي. تفضل يا حبيبنا. حبيبي سؤالي. تفضل. السؤال الأول، نلاحظ في المستشفيات والمستشفى يأخذون عينات من المرضى ويكتبون على اسم المريض عبد الله ولا عبد العزيز ولا، وبعدين عندما ينتهون من العينات هذه يرموها في محلات قذرة، وانتم عارفين هذه غائط وبراز كربون وكذا. السؤال الثاني، في مسبح في في في صالة في شو اسمه في استراحة يطبون فيه بزورة وكبار وصغار ويبولون فيه وكذا، ما أدري إيش حكم هذا. طيب جزاك الله شكرا. تفضل الشيخ. نعم. بعض المستشفيات تأخذ عينات من المرضى ويقومون برميها بعد أخذ هذه العينات. نعم. وش فيه؟ ترمى بعد. نعم. بعد الانتهاء منها العينات من بول ولا غايط ترمى. طيب. يقول بعض الأطفال الشيخ في المسابح إذا كانت كبيرة قد يبولون في هذه المسابح، وبعض الناس يخرجون ويكونون على وضوء، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان الماء قليلا فإنها تنجس بالبول والغائط، أما إذا كان الماء كثيرا ولم يظهر عليها رائحة ولا لون ولا ريح فإنها طهور الحمد لله. طيب تفضل يا أخي إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا أبغى أسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تكبيرة الإحرام من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما اكتب له براءة من النفاق. هل تكبيرة الإحرام إلى يعني إلى أن يشفع الإمام بالصلاة، أو إلى أن يشفع بقراءة الفاتحة، أو إلى تكبيرة الركوع؟ وعندي طلب يا شيخ، أبغاك توجه نصيحة للي ينقلون الأحاديث المكذوبة، يعني صارت الآن بالجوالات تنتشر وكل واحد يرسل رسالة، يعني أحاديث الصراحة غير لائقة الصراحة. شكرا لك. شكرا لك. الله. تفضل. أولا تكبيرة 40 يوم هذا لا أعرف له أصلا، ما أدري يهدي تثبت منه. ثانيا، تكبيرة الإحرام تدرك بإدراكها، إذا حضرها مع الإمام وكبر بعده أدركها. نعم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الأحاديث المكذوبة يا شيخ صالح تنقل في الجوالات. الأحاديث المكذوبة في الجوالات لا تقبل من الجوالات، لا بد أن يسند الحديث إلى المصدر الذي أخذ منه وتبين درجته من الصحة أو الحسن أو الضعف، لا بد من هذا. فلا تؤخذ الأحاديث من الجوالات ولا ممن يكتب فيها، لأنه قد يكون جهال الذين يكتبونها، وقد يكونون مضللين ومخرفين، فلا تقبل الأحاديث. الحمد لله مدونة في الصحاح والمسانيد ودواوين السنة يرجع إليها. نعم. حفظكم الله شيخ صالح. يعني عودا على سؤاله الأول عن تكبيرة الإحرام، يعني يتردد على بعض الألسنة ويرددون الناس من حافظ مع الإمام على 40 وقتا كتب له براءتان. أنا قلت لا أعرف هذا ولا أدري. نعم. جزاكم الله خير. ما حكم من صلى 4 ركعات بعد أذان الفجر، ركعتان تحية المسجد وركعتان سنة الفجر؟ بعد طلوع الفجر لا صلاة إلا راتبة الفجر، لا نافلة. بعد طلوع الفجر لا صلاة نافلة إلا راتبة الفجر، لأنه وقت نهي. نعم. يقول الشيخ هذا، أنا إمام مسجد أتخلف عن الصلاة بالجماعة مرة لعذر ومرة لغير عذر، فهل يلزمني إخراج شيء من الراتب الذي أستلمه لأجل إمامتي بقدر الأوقات التي أتخلف عنها؟ يلزمك التوبة إلى الله والمحافظة على صلاة الجماعة، هذا الذي يلزمك، التوبة إلى الله والمحافظة على صلاة الجماعة. وأما الصدقات فبابها مفتوح لغير هذه المناسبة. نعم. تفضل فايز من الطائف. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. الله يخليك، ودنا نكلم الشيخ بس. تفضل. يا شيخ، كثر اللغط حول المرأة وطبيعة عمل المرأة وطبيعة تواجدها في المجتمع وكذا، فهنالك يعني هجمة شرسة على طبيعة المرأة في الإسلام، وكأن الآية التي تقول وقرن في بيوتكن كأنها منسوخة أو معطلة يا شيخ. طيب، فيا ليت كلمة توجيهية توضح لنا الصورة. شكرا. يا أخي، نساء المسلمين عرفنا مكانتهن في المجتمع، والمسلمون عرفوا مكانة النساء في المجتمع كما أمر الله سبحانه وتعالى أن تبقى في بيتها وأن تقوم بعمل بيتها وتربي أولادها، وهذا عمل جليل، هذا عمل جليل لا يقوم به غيرها على الوجه المطلوب. فإذا خرجت من بيتها وتركت هذه الأعمال تعطلت، ولا يقوم غيرها مقامها على الوجه المطلوب بها. والذين يحاولون معاكسة الفطرة الآن، يحاولون معاكسة الفطرة التي فطر الله عليها النساء، ويريدون أن تخرج دائما من البيت وأن يكون عملها دائما خارج البيت ولم تدعو ضرورة إلى هذا، هؤلاء لا عبرة بهم، لأنهم يريدون كسر الحواجز كما يقولون بين الرجال والنساء، ويريدون أن المرأة لا تختص بشيء دون الرجل، وأن تتساوى النساء مع الرجال، وهذا خلاف الشرع وخلاف الفطرة التي فطر الله الناس عليها. والمسلمات لا يطيعنهم في ذلك، والمسلمون لا يطيعونهم مهما حاولوا إن شاء الله، وسيفشلون بإذن الله. نعم، شكرا لكم. ما زلنا مع اتصالاتكم أيها الإخوة والأخوات مع فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان. معنا الأخ عبد الله من الطائف، تفضل أخي عبد الله. عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ لو سمحت؟ تفضل. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ، الله يبارك في علمك. باختصار لو سمحت. السؤال الأول. السؤال الأول، ما حكم يا شيخ من يأخذ فلوس ويحج عن آخر الحج؟ طيب، الثاني، هل طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع يا شيخ؟ طيب، الثالث. طيب، ما حكم الدم الذي يخرج أثناء الوضوء؟ شكرا لك. نعم، طيب، الحج عن الغير وأخذ فلوس يا شيخ، إذا لم يشترط هذا لا بأس، إذا رضي بما يعطى ولم يشترط فلا بأس بذلك، لأنه بحاجة إلى النفقة والإعانة. نعم، طواف الإفاضة هل يجزي عن طواف الوداع؟ إذا صار طواف الإفاضة هو آخر شيء عند السفر لا يكفي عن الوداع، لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت. نعم، الدم إذا خرج أثناء الوضوء الشيخ صالح، يغسله، وإذا كان رعافا يبدأ الوضوء من جديد، إذا توقف الرعاف يبدأ الوضوء من جديد. نعم، أشكركم شكرا جزيلا، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في لقاء الأربعاء. شكرا لفريق العمل، وهذا زميلي مخرج هذه الحلقة الزميل ناصر البقومي الذي أخرج هذه الحلقة، شكرا له ولبقية الزملاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.